سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات الكتاب المبين. الآيات: وهي مكية عند الجمهور، وكذا أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير، وأخرج النحاس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سورة الشعراء أنزلت بمكة سوى خمس آيات من آخرها نزلت بالمدينة، وهي: والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخرها. وأخرج الطبراني في تفسيره عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاني السبع طوال مكان التوراة، وأعطاني المئين مكان الإنجيل، وأعطاني الطواسين مكان الزبور، وفضلني بالحواميم والمفصل ما قرأهن نبي قبلي. وأخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأوتيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر الأول، ووقيت فواتح القرآن وفواتيم سورة البقرة من تحت العرش، ووقيت المفصل نافلة. قال ابن كثير في تفسيره: ووقع في تفسير مالك المروي عنه تسميتها بسورة الجمعة نامون حتى يصلوا العشاء. وأخرج ابن أبي شيبة عنه قال: كنا نجتنب الفرش قبل صلاة العشاء. وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن مردويه عنه أيضا قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم راقدا قط قبل العشاء ولا متحدثا بعدها، فإن هذه الآية نزلت في ذلك تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: هم الذين لا ينامون قبل العشاء، فأثنى عليهم. فلما ذكر ذلك جعل الرجل يعتزل فراشه مخافة أن تغلبه عينه، فوقتها قبل أن ينام الصغير ويكسل الكبير. وأخرج ابن مردويه عن بلال قال: كنا نجلس في المسجد وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بعد المغرب العشاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن عدي وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه نحوه. وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود ومحمد بن نصر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس رضي الله عنه في قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: كانوا ينتظرون ما بين المغرب والعشاء يصلون. وأخرج أحمد وابن جرير وابن مردويه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تتجافى جنوبهم، قال: قيام العبد من الليل. وأخرج أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن نصر في كتاب الصلاة وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: قاسي. قرأ الأعمش ويحيى بن وثاب وأبو بكر والمفضل وحمزة والكسائي وخلف بإمالة الطاء. وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة والزهري بين اللفظين. واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم. وقرأ الباقون بالفتح مشبعا. وقرأ المدنيون وأبو عمرو وعاصم والكسائي بإضغام النون من قاسين في الميم. وقرأ الأعمش وحمزة بإظهارها. قال الثعلبي: الإضغام اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. قال النحاس: وحكى الزجاج في كتابه فيما يجري وما لا يجري أنه يجوز أن يقال قاسين ميم بفتح النون وضم الميم، كما يقال هذا معد كرب. وقرأ عيسى ويروى عن نافع بكسر الميم على البناء. وفي مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قاسين ميم هكذا حروفا مقطعة، فيوقف على كل حرف وقفة يتميز بها عن غيره. وكذا قرأ أبو جعفر ومحله الرفع على الابتداء إن كان اسما للسورة كما ذهب إليه الأكثر، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف ويجوز أن يكون في محل نصب بتقدير اذكر أو اقرأ. وأما إذا كان مسبودا على نمط التعديد كما تقدم في غير موضع في هذا التفسير فلا محل له من الإعراب، وقد قيل إنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقيل اسم من أسماء القرآن، والإشارة بقوله تلك آيات الكتاب المبين إلى السورة ومحلها الرفع على أنها وما بعدها خبر للمبتدأ إن جعلنا واسيسا. فقالوا ما آية ذلك يا نبي الله؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. وأخرجه عن أبي جعفر عبد الله بن المسور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، وزاد فيه ثم قرأ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ملاحظة مرسل. وأخرج الترمذي وابن مردويه وابن شاهين في الترغيب في الذكر والبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالوا يا رسول الله لو حدثتنا، فنزل الله نزل أحسن الحديث الآية. وأخرج ابن مردويه عنه في قوله مثاني قال القرآن كله مثاني. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في الآية قال القرآن يشبه بعضه بعضا ويرد بعضه إلى بعض. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أيضا في الآية قال كتاب الله مثاني ثني فيه الأمر مرارا. وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال قلت لجدتي أسماء رضي الله عنها كيف كان يصنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأوا القرآن؟ قالت كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. قلت فإن ناسا هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه غشية. قالت أعوذ بالله من الشيطان. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب؟ قال ينطلق به إلى النار مكتوفا ثم يرمى به فيها ما تمس وجهه النار. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون الآيات. قوله ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، قد قدمنا تحقيق المثل وكيفيات ضربه في غير موضع، ومعنى من كل مثل ما يحتاجون إليه، وليس المراد ما هو أعم من ذلك، فهو هنا كما في قوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي من شيء يحتاجون إليه في أمر دينهم. وقيل المعنى ما ذكرنا من إهلاك الأمم السالفة مثل لهؤلاء لعلهم يتذكرون يتعظون فيعتبرون. وانتصاب قرآنا عربيا على الحال من هذا وهي حال مؤكدة، وتسمى هذه حالا موطئة لأن الحال في الحقيقة هو عربية، وقرآنا توطئة له، نحو جاءني زيد رجلا صالحا كذا قال الأخفش، ويجوز أن ينتصب على المدح. قال الزجاج عربيا منتصب على الحال، وقرآنا توكيد، ومعنى غير ذي عوج لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه. قال الضحاك أي غير مختلف. قال النحاس أحسن ما قيل في معناه قول الضحاك، وقيل غير متضاد، وقيل غير ذي لبس، وقيل غير ذي لحن، وقيل غير ذي شك، كما قال الشاعر وقد أتاك يمين غير ذي عوج من الإله وقول غير مكذوب لعلهم يتقون. علة أخرى بعد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا وأرشد فيه إلى أنواع من الطاعات، وقال فيه وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا في حديث قال فيه: وصلاة المرء في جوف الليل. ثم تلا هذه الآية: وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه في الآية قال: كان لا تمر عليهم ليلة إلا أخذوا منها. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد من طريق أبي عبد الله الجدلي عن عبادة بن الصامت عن كعب رضي الله عنهما قال: إذا حشر الناس نادى مناد: هذا يوم الفصل، أين الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ الحديث. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية يقول: تتجافى لذكر الله كلما استيقظوا ذكروا الله، إما في الصلاة وإما في القيام أو قعود أو على جنوبهم لا يزالون يذكرون الله. وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وصححه. والبيهقي في البعث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عرش الله على الماء فاتخذ جنة لنفسه، ثم اتخذ دونها أخرى، ثم أطبقهما بلؤلؤة واحدة، ثم قال: ومن دونهما جنتان لم يعلم الخلق ما فيهما، وهي التي قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين تأتيهم منها كل يوم تحفة. وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله عنه مبتدأ، وإن جعلناه خبرا لمبتدأ محذوف فمحلها الرفع على أنه مبتدأ خبره ما بعده، أو خبر مبتدأ محذوف أو بدل من طاسين ميم. والمراد بالكتاب هنا القرآن. والمبين المبين المظهر أو البين الظاهر إن كان من أبان بمعنى بان. لعلك باخع نفسك أي قاتل نفسك ومهلكها ألا يكونوا مؤمنين أي لعدم إيمانهم بما جئت به. والبخع في الأصل أن يبلغ بالذبح النخاع بالنون قاموس، وهو عرق في القفا، وقد مضى تحقيق هذا في سورة الكهف. وقرأ قتادة باخع نفسك بالإضافة، وقرأ الباقون بالقطع. قال الفراء: أن في قوله ألا يكونوا مؤمنين في موضع نصب لأنها جزاء. قال النحاس: وإنما يقال إن مكسورة لأنها جزاء. هكذا المتعارف والقول في هذا ما قاله الزجاج في كتابه في القرآن: إنها في موضع نصب مفعول لأجله، والمعنى لعلك قاتل نفسك لتركهم الإيمان. وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان حريصا على إيمان قومه شديد الأسف لما يراه من إعراضهم. وجملة: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، مستأنفة مسوقة لتعليل ما سبق من التسلية، والمعنى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية تلجئهم إلى الإيمان، ولكن قد سبق القضاء بأن لا ننزل ذلك. ومعنى فظلت أعناقهم لها خاضعين أنهم صاروا منقادين لها، أي فتظل أعناقهم إلى آخره. قيل: وأصله فظلوا لها خاضعين، فأقحمت الأعناق لزيادة التقرير والتصوير، لأن الأعناق موضع الخضوع. وقيل إنها لما وضعت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراها ووصفت بما يوصفون به. قال عيسى بن عمر: خاضعين وخاضعة هنا سواء، واختاره المبرد، والمعنى أنها إذا ذلت رقابهم ذلوا، فالإخبار عن الرقاب إخبار عن أصحابها. ويسوغ في كلام العرب أن يترك الخبر عن الأول ويخبر عن الثاني، ومنه قول الراجز: طول الليالي أسرعت في نقضي، طوينا طولي وطوينا عرضي. فأخبر عن الليالي وترك الطول، ومنه قول جرير: أرى مر السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال. وقال أبو عبيد والكسائي: إن المعنى خاضعيها هم، وضعفه النحاس. وقال مجاهد: أعناقهم كبراؤهم. قال النحاس: هذا معروف في اللغة، يقال جاءني عنق من الناس أي رؤساء منهم. وقال أبو زيد والأخفش أعناقهم جماعاتهم يقال جاءني عنق من الناس أي جماعة وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين بيّن سبحانه أنه مع اقتداره على أن يجعلهم ملجئين إلى الإيمان يأتيهم بالقرآن حالا بعد حال وألا يجدد لهم موعظة وتذكيرا إلا جددوا ما هو نقيض المقصود وهو الإعراض والتكذيب والاستهزاء ومن في من ذكر مزيدة لتأكيد العموم ومن في من ربهم لابتداء الغاية والاستثناء مفرغ الله عنه قال إنه لمكتوب في التوراة لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ولا يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل وإنه لفي القرآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وهي معروفة فلا نطول بذكرها وأخرج أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني والواحدي وابن عدي وابن مردويه والخطيب وابن عساكر من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الوليد بن عقبة رضي الله عنه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا أحد منك سنانا وأنشق منك لسانا وأملأ للكتيبة منك فقال له علي أسكت فإنما أنت فاسق فنزلت أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون يعني بالمؤمن عليا وبالفاسق الوليد بن عقبة بن أبي معيط وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عنه في الآية نحوه وروي نحو هذا عن عطاء بن يسار والسدي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأخرج الفريابي وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود العلة الأولى وهي لعلهم يتذكرون أي لكي يتقوا الكفر والكذب ثم ذكر سبحانه مثلا من الأمثال القرآنية للتذكير والإيقاظ فقال ضرب الله مثلا أي تمثيل حالة عجيبة بأخرى مثلها ثم بين المثل فقال رجلا فيه شركاء متشاكسون قال الكسائي نصب رجلا لأنه تفسير للمثل وقيل هو منصوب بنزع الخافض أي ضرب الله مثلا برجل وقيل إن رجلا هو المفعول الأول ومثلا هو المفعول الثاني وأخر المفعول الأول ليتصل بما هو من تمامه وقد تقدم تحقيق هذا في سورة ياسين وجملة فيه شركاء في محل نصب صفة لرجل والتشاكس التخالف قال الفراء أي مختلفون وقال المبرد أي متعاسرون من شاكس يشكس شكسا فهو شاكس مثل عسر يعسر عسرا فهو عسر قال الجوهري التشاكس الاختلاف قال ويقال رجل شكس بالتسكين أي صعب الخلق وهذا مثل من أشرك بالله وعبد آلهة كثيرة ثم قال ورجلا سلما لرجل أي خالصا له وهذا مثل من يعبد الله وحده قرأ الجمهور سلما بفتح السين واللام وقرأ سعيد بن جبير وعكرمة وأبو العالية بكسر السين وسكون اللام وقرأ ابن عباس ومجاهد والجحدري وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب سالما بالألف وكسر اللام اسم فاعل من سلم له فهو سالم واختار هذه القراءة أبو عبيد قال لأن السالم الخالص ضد المشترك والسلم ضد الحرب ولا موضع للحرب هاهنا وأجيب عنه بأن الحرف إذا كان له معنيان لم يحمل إلا على أولاهما فالسلم وإن كان ضد الحرب فله معنى آخر بمعنى سالم من سلم له كذا إذا خلص له، وأيضا يلزمه في سالم ما ألزم به، لأنه يقال شيء سالم أي لا عاهة به. واختار أبو حاتم القراءة الأولى، والحاصل أن قراءة الجمهور هي على الوصف بالمصدر للمبالغة أو على حذف مضاف أي ذا سلم، ومثلها قراءة سعيد بن جبير ومن معه. ثم جاء سبحانه بما يدل على التفاوت بين الرجلين فقال هل يستويان مثلا، وهذا الاستفهام للإنكار والاستبعاد، والمعنى هل يستوي هذا الذي يخدم جماعة شركاء أخلاقهم مختلفة ونياتهم متباينة يستخدمه كل واحد منهم فيتعب وينصب مع كون كل واحد منهم غير راض بخدمته، وهذا الذي يخدم واحدا لا ينازعه غيره إذا أطاعه رضي عنه وإذا عصاه عفى عنه، فإن بين هذين من الاختلاف الظاهر الواضح ما لا يقدر عاقل أن يتفوه باستوائهما، لأن أحدهما في أعلى المنازل والآخر في أدناها، وانتصاب مثلا على التمييز المحول عن الفاعل، لأن الأصل هل يستوي مثلهما، وأفرد التمييز ولم يثنه لأن الأصل في التمييز الإفراد لكونه مبينا للجنس، وجملة الحمد لله تقرير لما قبلها من نفي الاستواء، وللإذان للموحدين بما في توحيدهم لله من أعم العام، محلهم نصب على الحالية من مفعول يأتيهم. وقد تقدم تفسير مثل هذه الآية في سورة الأنبياء، فقد كذبوا أي بالذكر الذي يأتيهم تكذيبا صريحا ولم يكتفوا بمجرد الإعراب، وقيل إن الإعراب بمعنى التكذيب، لأن من أعرض عن شيء ولم يقبله فقد كذبه، وعلى هذا فيكون ذكر التكذيب للدلالة على صدور ذلك منهم على وجه التصريح، والأول أولى، فالإعراض عن الشيء عدم الالتفات إليه، ثم انتقلوا عن هذا إلى ما هو أشد منه وهو التصريح بالتكذيب، ثم انتقلوا عن التكذيب إلى ما هو أشد منه وهو الاستهزاء كما يدل عليه قوله فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، والأنباء هي ما يستحقونه من العقوبة آجلا وعاجلا، وسميت أنباء لكونها مما أنبأ عنه القرآن، وقال ما كانوا به يستهزئون، ولم يقل ما كانوا عنه معرضين أو ما كانوا به يكذبون، لأن الاستهزاء أشد منهما ومستلزم لهما، وفي هذا وعيد شديد. وقد مر تفسير مثل هذا في سورة الأنعام، ثم ذكر سبحانه ما يدل على كمال قدرته من الأمور الحسية التي يحصل بها للمتأمل فيها والناظر إليها والمستدل بها أعظم دليل وأوضح برهان، فقال أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، الهمزة للتوبيخ والواو للعطف على مقدر كما في نظائره، فنبه سبحانه على عظمته وقدرته، وأن هؤلاء المكذبين المستهزئين لو نظروا حق النظر لعلموا أنه سبحانه الذي يستحق أن يعبد. والمراد بالزوج هنا الصنف، وقال الفراء هو اللون، وقال الزجاج معنى زوج نوع، وكريم محمود، والمعنى من كل زوج نافع لا يقدر على إنباته إلا رب العالمين. والكريم في الأصل الحسن الشريف، يقال نخلة كريمة أي كثيرة الثمرة، ورجل كريم شريف فاضل، وكتاب كريم إذا كان مرضيا في معانيه، والنبات الكريم هو المرضي في منافعه. قال الشعبي الناس مثل نبات الأرض، فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم، ومن صار منهم إلى النار فهو لئيم، والإشارة بقوله إن في ذلك لآية إلى المذكور قبله، أي إن فيما ذكر من الإنبات في الأرض لدلالات بينة وعلامة واضحة على كمال قدرة الله سبحانه وبديع صنعته، ثم أخبر سبحانه بأن أكثر هؤلاء مستمر على ضلالته مصمم على جحوده وتكذيبه واستهزائه، فقال: وما كان أكثرهم مؤمنين، أي سبق علمي فيهم أنهم سيكونون هكذا. وقال سيبويه: إن كان هنا صلة، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، أي الغالب القاهر لهؤلاء بالانتقام منهم مع كونه كثير الرحمة، ولذلك أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة، أو المعنى أنه منتقم من أعدائه رحيم بأوليائه. وجملة وإذ نادى ربك موسى إلى آخره مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها من الإعراض والتكذيب والاستهزاء. والعامل في الظرف محذوف تقديره واتل إذ نادى أو اذكر، والنداء الدعاء، وأن في قوله أن ائت القوم الظالمين يجوز أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية. ووصفهم بالظلم لأنهم جمعوا بين الكفر الذي ظلموا به أنفسهم وبين المعاصي التي ظلموا بها غيرهم كاستعباد بني إسرائيل وذبح أبنائهم، وانتصاب قوم فرعون على أنه بدل أو عطف بيان من القوم الظالمين، ومعنى ألا يتقون، ألا يخافون عقاب الله سبحانه فيصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته. وقيل المعنى كلهم ألا تتقون، وجاء بالياء التحتيات لأنهم غيب وقت الخطاب، وقرأ عبيد بن أمير وأبو حازم ألا تتقون بالفوقية، أي قل لهم ذلك. ومثله قل للذين كفروا ستغلبون بالتحتية والفوقية. قال رب إني أخاف أن يكذبون، أي قال موسى هذه المقالة والمعنى أخاف أن يكذبوني في الرسالة ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، معقوفان على أخاف، أي يضيق صدري لتكذيبهم إياي ولا ينطلق لساني بتأدية الرسالة. قرأ الجمهور برفع يضيق ولا ينطلق بالعطف على أخاف كما ذكرنا، أو على الاستئناف. وقرأ يعقوب وعيسى بن عمر وأبو حيوة بنصبهما عطفا على يكذبوني. قال الفراء كلا القراءتين له وجه. قال النحاس الوجه الرفع لأن النصب عطف على يكذبون، وهذا بعيد. فأرسل إلى هارون، أي أرسل إليه جبريل بالوحي ليكون معي رسولا مؤازرا مظاهرا معاونا. ولم يذكر المؤازرة هنا لأنها معلومة من غير هذا الموضع، كقوله في قاها واجعل لي وزيرا، وفي القصص فأرسله معي لدى أن يصدقني. وهذا من موسى عليه السلام من باب طلب المعاونة له بإرسال أخيه، لا من باب الاستعفاء من الرسالة ولا من التوقف عن المسارعة بالامتثال. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، الذنب هو قتله للقبطي، وسماه ذنبا بحسب زعمهم، فخاف موسى أن يقتلوه به. وفيه دليل على أن الخوف قد يحصل مع الأنبياء فضلا عن الفضلاء. ثم أجابه سبحانه بما يشتمل على نوع من الردع وطرف من الزجر، قال كلا فاذهبا بآياتنا. وفي ضمن هذا الجواب إجابة موسى إلى ما طلبه من ضم أخيه إليه، كما يدل عليه توجيه الخطاب إليهما، كأنه قال ارتدع يا موسى عن ذلك، واذهب أنت ومن استدعيته، ولا تخف من القبط، إنا معكم مستمعون. وفي هذا تعليل للردع عن الخوف، وهو كقوله سبحانه إنني معكما أسمع وأرى، وأراد بذلك سبحانه تقوية قلوبهما، وأنه متولي لحفظهما وكلاءتهما وأجراهما مجرى الجمع. فقال معكم لكون الاثنين أقل الجمع على ما ذهب إليه بعض الأئمة، أو لكونه أراد موسى وهارون ومن أرسل إليه. ويجوز أن يكون المراد هنا مع بني إسرائيل ومعكم، ومستمعون خبران لأن، أو الخبر مستمعون ومعكم متعلق به، ولا يخفى ما في المعية من المجاز، لأن المصاحبة من صفات الأجسام، فالمراد معية النصرة والمعونة. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، الفاء لترتيب ما بعدها. ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قلت وما يصدون قال يضجون وعنده علم الساعة قال خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة وأخرج سعيد بن منصور وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والطبراني والحاكم صححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا وقد ورد في ذم الجدال بالباطل أحاديث كثيرة وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أرأيت ما نعبد من دون الله أين هم؟ قال في النار قالوا والشمس والقمر قال والشمس والقمر قالوا فعيسى ابن مريم قال قال الله إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور ومسدد وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من أرق عنه في قوله وإنه لعلم للساعة قال خروج عيسى قبل يوم القيامة وأخرج الحاكم وابن مردويه عنه مرفوعا وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه وأخرج ابن مردويه عن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة انقطعت الأرحام وقلت الأسباب وذهبت الأخوة إلا الأخوة في الله وذلك قوله الإخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وحميد بن زنجويه في ترغيبه وابن جرير وابن أبي حاتم من ابن مردويه والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال خليلان مؤمنان وخليلان كافران توفي أحد المؤمنين فبشر بالجنة فذكر خليله وقال اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني أني ملاقيك اللهم لا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وترضى عنه كما رضيت عني فيقال له اذهب فلو تعلم ما له عندي لضحكت كثيرا ولبكيت قليلا ثم يموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال ليثني كل واحد منكما على صاحبه فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل وإذا مات أحد الكافرين بشر بالنار فيذكر خليله فيقول اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير وينبئني أني غير ملاقيك اللهم فلا تهديه بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت علي فيموت الآخر فيجمع بين أرواحهما فيقال ليثني كل واحد منكما على صاحبه فيقول كل منهما لصاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الأكواب الجرار من الفضة وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار فالكافر يرث المؤمن منزله من النار والمؤمن يرث الكافر منزله في الجنة وذلك قوله وتلك الجنة التي أورثتموها إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون الآيات قوله إن المجرمين أي أهل الإجرام الكفرية كما يدل عليه إيرادهم في مقابلة المؤمنين الذين لهم ما ذكره الله سبحانه قبل هذا في عذاب جهنم خالدون لا ينقطع عنهم العذاب أبدا لا يفتر عنهم أي لا يخفف عنهم ذلك العذاب والجملة في محل نصب على الحال وهم فيه مبلسون أي آيسون من النجاة، وقيل ساكتون سكوت يأس، وقد مضى تحقيق معناه في الأنعام. وما ظلمناهم أي ما عذبناهم بغير ذنب ولا بزيادة على ما يستحقونه، ولكن كانوا هم الظالمين لأنفسهم بما فعلوا من الذنوب. قرأ الجمهور الظالمين بالنصب على أنه خبر كان، والضمير ضمير فصل، وقرأ أبو زيد النحوي الظالمون بالرفع على أن الضمير مبتدأ وما بعده خبره، والجملة خبر كان. ونادوا يا مالك أي نادى المجرمون هذا النداء، ومالك هو خازن النار. قرأ الجمهور يا مالك بدون ترخيم، وقرأ علي وابن مسعود ويحيى بن وثاب والأعمش يا مال بالترخيم، ليقضي علينا ربك بالموت. توسلوا بمالك إلى الله سبحانه ليسأله لهم أن يقضي عليهم بالموت ليستريحوا من العذاب. قال إنكم ماكثون أي مقيمون في العذاب. قال سكت عن إجابتهم 80 سنة ثم أجابهم بهذا الجواب، وقيل سكت عنهم 1000 عام، وقيل 100 سنة، وقيل 40 سنة. لقد جئناكم بالحق، يحتمل أن يكون هذا من كلام الله سبحانه، ويحتمل أن يكون من كلام مالك، والأول أظهر. والمعنى إنا أرسلنا إليكم الرسل وأنزلنا عليهم الكتب فدعوكم فلم تقبلوا ولم تصدقوا، وهو معنى قوله ولكن أكثركم للحق كارهون لا يقبلونه. والمراد بالحق كل ما أمر الله به على ألسن رسله وأنزل في كتبه، وقيل هو خاص بالقرآن، قيل ومعنى أكثركم كلكم، وقيل أراد الرؤساء والقادة ومن عداهم أتباع لهم. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم هي المنقطعة التي بمعنى بل والهمزة، أي بل أبرموا أمرا. وفي ذلك انتقال من توجع أهل النار إلى حكاية ما يقع من هؤلاء، والإبرام الإتقان والإحكام، يقال أبرمت الشيء أحكمته وأتقنته، وأبرم الحبل إذا أحكم فتله. والمعنى بل أحكموا كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنا محكمون لهم كيدا، قاله مجاهد وقتادة وابن زيد. ومثل هذا قوله تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، وقيل المعنى أم قضوا أمرا فإنا قاضون عليهم أمرنا بالعذاب. قال الكلبي أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، أي بل أيحسبون أنا لا نسمع ما يسرون به في أنفسهم أو ما يتحادثون به سرا في مكان خال وما يتناجون به فيما بينهم، بلى نسمع ذلك ونعلم به، ورسلنا لديهم يكتبون، أي الحفظة عندهم يكتبون جميع ما يصدر عنهم من قول أو فعل. والجملة في محل نصب على الحال أو معقوفة على الجملة التي تدل عليها بلى. ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار قولا يلزمهم به الحجة ويقطع ما يولدونه من الشبهة، فقال قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، أي إن كان له ولد في قولكم وعلى زعمكم فأنا أول من عبد الله وحده، لأن من عبد الله وحده فقد دفع أن يكون له ولد، كذا قال ابن قتيبة. وقال الحسن والسدي إن المعنى ما كان للرحمن ولد، ويكون قوله فأنا أول العابدين ابتداء كلام، وقيل المعنى قل يا محمد إن ثبت لله ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوته، ولكنه يستحيل أن يكون له ولد. وفيه نفي للولد على أبلغ وجه وأتم عبارة وأحسن أسلوب، وهذا هو الظاهر من النظم القرآني. ومن هذا القبيل قوله تعالى وإنا أو إياك، قاله الزجاج. وقال الحسن إن معناه ولقد آتينا موسى الكتاب فكذب وأوذي، فلا تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقيه من التكذيب والأذى، فيكون الضمير في لقائه على هذا عائدا على محذوف، والمعنى من لقاء ما لاقى موسى، قال النحاس وهذا قول غريب. وقيل في الكلام تقديم وتأخير، والمعنى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فلا تكن في مرية من لقائه، فجاء معترضا بين ولقد آتينا موسى الكتاب وبين وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وقيل الضمير راجع إلى الكتاب الذي هو الفرقان كقوله وإنك لتلقى القرآن، والمعنى إن آتينا موسى مثل ما آتيناك من الكتاب ولقيناه مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله ونظيره. وما أبعد هذا، ولعل الحامل لقائله عليه قوله وجعلناه هدى لبني إسرائيل، فإن الضمير راجع إلى الكتاب، وقيل إن الضمير في لقائه عائد إلى الرجوع المفهوم من قوله ثم إلى ربكم ترجعون، أي لا تكن في مرية من لقاء الرجوع، وهذا بعيد أيضا. واختلف في الضمير في قوله وجعلناه، فقيل هو راجع إلى الكتاب أي جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل، قاله الحسن وغيره. وقال قتادة إنه راجع إلى موسى أي وجعلنا موسى هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة أي قادة يقتدون به في دينهم. وقرأ الكوفيون أئمة، قال النحاس وهو لحن عند جميع النحويين، لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة، ومعنى يهدون بأمرنا أي يدعونهم إلى الهداية بما يلقونه إليه من أحكام التوراة ومواعظها بأمرنا، أي بأمرنا لهم بذلك أو لأجل أمرنا. وقال قتادة المراد بالأئمة الأنبياء منهم. وقيل العلماء لما صبروا، قرأ الجمهور لما بفتح اللام وتشديد الميم أي حين صبروا، والضمير للأئمة. وفي لما معنى الجزاء والتقدير، لما صبروا جعلناهم أئمة. وقرأ حمزة والكسائي وخلف وورش عن يعقوب ويحيى بن وثاب بكسر اللام وتخفيف الميم أي جعلناهم أئمة لصبرهم. واختار هذه القراءة أبو عبيد مستدلا بقراءة ابن مسعود بما صبروا بالباء، وهذا الصبر هو صبرهم على مشاق التكليف والهداية للناس. وقيل صبروا عن الدنيا وكانوا بآياتنا التنزيلية يوقنون، أي يصدقونها ويعلمون أنها حق وأنها من عند الله لمزيد تفكرهم وكثرة تدبرهم. إن ربك هو يفصل بينهم أي يقضي بينهم ويحكم بين المؤمنين والكفار يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقيل يقضي بين الأنبياء وأممهم، حكاه النقاش. أولم يهدي لهم أي أولم يبين لهم، والهمزة للإنكار، والفاعل ما دل عليه كم أهلكنا من قبلهم من القرون أي أولم نبين لهم كثرة إهلاكنا من قبلهم. قال الفراء كم في موضع رفع بيهدي، وقال المبرد إن الفاعل الهدى المدلول عليه بيهدي أي أولم يهدي لهم الهدى. وقال الزجاج كم في موضع نصب بأهلكنا، قرأ الجمهور أولم يهدي بالتحتية، وقرأ السلمي وقتل من النعمة العظيمة المستحقة لتخصيص الحمد به. ثم أضرب سبحانه عن نفي الاستواء المفهوم عن الاستفهام الإنكاري إلى بيان أن أكثر الناس لا يعلمون، فقال ولكن أكثرهم لا يعلمون وهم المشركون، فإنهم لا يعلمون ذلك مع ظهوره ووضوحه. قال الواحدي والبغوي والمراد بالأكثر الكل، والظاهر خلاف ما قالاه، فإن المؤمنين بالله يعلمون ما في التوحيد من رفعة شأنه وعلو مكانه، وإن الشرك لا يماثله بوجه من الوجوه ولا يساويه في وصف من الأوصاف، ويعلمون أن الله سبحانه يستحق الحمد على هذه النعمة وأن الحمد مختص به. ثم أخبر سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الموت يدركه ويدركهم لا محالة، فقال إنك ميت وإنهم ميتون. قرأ الجمهور ميت وميتون بالتشديد، وقرأ ابن محيص وابن أبي عبلة وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق اليماني مائت ومائتون، وبها قرأ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. وقد استحسن هذه القراءة بعض المفسرين لكون موته وموتهم مستقبلا، ولا وجه للاستحسان، فإن قراءة الجمهور تفيد هذا المعنى. قال الفراء والكسائي: الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت، والميت بالتخفيف من قد مات وفارقته الروح. قال قتادة: نعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، ونعيت إليهم أنفسهم. ووجه هذا لاختيار الإعلام للصحابة بأنه يموت، فقد كان بعضهم يعتقد أنه لا يموت مع كونه توطئة وتمهيدا لما بعده، حيث قال: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، أي تخاصمهم يا محمد وتحتج عليهم بأنك قد بلغتهم وأنذرتهم وهم يخاصمونك. أو يخاصم المؤمن الكافر والظالم المظلوم. ثم بين سبحانه حال كل فريق من المختصمين فقال: فمن أظلم ممن كذب على الله، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فزعم أن له ولدا أو شريكا أو صاحبه، وكذب بالصدق إذ جاءه، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاء الناس إلى التوحيد وأمرهم بالقيام بفرائض الشرع ونهيهم عن محرماته وإخبارهم بالبعث والنشور وما أعد الله للمطيع والعاصي. ثم استفهم سبحانه استفهاما تقريريا فقال: أليس في جهنم مثوى للكافرين، أي أليس لهؤلاء المفترين المكذبين بالصدق. والمثوى المقام، وهو مشتق من ثواب المكان إذا أقام به يثوي ثواء وثويا، مثل مضى مضاء ومضيا. وحكى أبو عبيد أنه يقال أثوى، وأنشد قول الأعشى: أثوى وقصر ليلة ليزودوا، ومضى وأخلف من قتيلة موعدا. وأنكر ذلك الأصمعي وقال: لا نعرف أثوى. ثم ذكر سبحانه فريق المؤمنين المصدقين فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به. الموصول في موضع رفع بالابتداء، وهو عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تابعه وخبره، أولئك هم المتقون. وقيل: الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي صدق أبو بكر رضي الله عنه وأبو زيد عن يعقوب بن نون. وهذه القراءة واضحة. قال النحاس: والقراءة بالياء التحتية فيها إشكال، لأنه يقال: الفعل لا يخلو من فاعل، فأين الفاعل ليهدي؟ ويجاب عنه بأن الفاعل هو ما قدمنا ذكره، والمراد بالقرون عاد وثمود ونحوهم، وجملة يمشون في مساكنهم في محل نصب على الحال من ضمير لهم، أي والحال أنهم يمشون في مساكن المهلكين ويشاهدونها وينظرون ما فيها من العبر وآثار العذاب ولا يعتبرون بذلك. وقيل: يعود إلى المهلكين، والمعنى: أهلكناهم حال كونهم ماشين في مساكنهم، والأول أولى. إن في ذلك المذكور لآيات عظيمات، أفلا يسمعونها ويتعظون بها؟ أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، أي أولم يعلموا بسوقنا الماء إلى الأرض التي لا تنبت إلا بسوق الماء إليها؟ وقيل: هي اليابسة، وأصله من الجرز وهو القطع، أي التي قطع نباتها لعدم الماء، ولا يقال للتي لا تنبت أصلا كالسباخ جرز لقوله: فنخرج به زرعا. قيل: هي أرض اليمن، وقيل: أرض عدن. وقال الضحاك: هي الأرض العطشة. وقال الفراء: هي الأرض التي لا نبات فيها. وقال الأصمعي: هي الأرض التي لا تنبت شيئا. قال المبرد: يبعد أن تكون الأرض بعينها لدخول الألف واللام. وقيل: هي مشتقة من قولهم: رجل جروز إذا كان لا يبقي شيئا إلا أكله، ومنه قول الراجز: خب جروز وإذا جاع بكى. ويأكل التمر ولا يلقي النوى، وكذلك ناقة جروز إذا كانت تأكل كل شيء تجده. وقال مجاهد: إنها أرض النيل، لأن الماء إنما يأتيها في كل عام، فنخرج به أي بالماء زرعا تأكل منه أنعامهم، أي من الزرع كالتبن والورق ونحوهما مما لا يأكله الناس وأنفسهم، أي يأكلون الحبوب الخارجة في الزرع مما يقتاتونه، وجملة تأكل منه أنعامهم في محل نصب على الحال. أفلا يبصرون هذه النعم ويشكرون المنعم ويوحدونه لكونه المنفرد بإيجاد ذلك، ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ القائلون هم الكفار على العموم، أو كفار مكة على الخصوص، أي متى الفتح الذي تعدوننا به؟ يعنون بالفتح القضاء والفصل بين العباد، وهو يوم البعث الذي يقضي الله فيه بين عباده، قاله مجاهد وغيره. وقال الفراء والقتبي: هو فتح مكة. قال قتادة: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للكفار: إن لنا يوما ننعم فيه ونستريح ويحكم الله بيننا وبينكم، يعنون يوم القيامة. فقال الكفار: متى هذا الفتح؟ وقال السدي: هو يوم بدر، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون للكفار: إن الله ناصرنا ومظهرنا عليكم. ومتى في قوله متى هذا الفتح في موضع رفع أو في موضع نصب على الظرفية. ثم أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب عليهم فقال: قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. وفي هذا دليل على أن يوم الفتح هو يوم القيامة، لأن يوم فتح مكة ويوم بدر هما مما ينفع فيه الإيمان، وقد أسلم أهل مكة يوم الفتح وقبل ذلك منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ولا هم ينظرون لا يمهلون ولا يؤخرون. ويوم في يوم الفتح منصوب على الظرفية، وأجاز الفراء الرفع، فأعرض عنهم أي عن سفاههم وتكذيبهم، ولا تجبهم إلا بما أمرت به، وانتظر إنهم منتظرون، أي وانتظر يوم الفتح وهو يوم القيامة أو يوم إهلاكهم بالقتل، إنهم منتظرون بك حوادث الزمان من موت أو قتل أو غلبة، كقوله: فتربصوا إنا معكم متربصون. ويجوز أن يراد إنهم منتظرون لإهلاكهم، والآية منسوخة بآية السيف، وقيل غير منسوخة إذ قد يقع الإعراض مع الأمر بالقتال. وقرأ ابن السميفعي: إنهم منتظرون بفتح الظاء مبنيا للمفعول، ورويت هذه القراءة عن مجاهد وابن محيص. قال الفراء: لا يصح هذا إلا بإضمار، أي إنهم منتظر بهم. قال أبو حاتم: الصحيح الكسر، أي انتظر عذابهم، إنهم منتظرون هلاكك. وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي موسى بن عمران رجلا طويلا جعدا كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله إياه. قال: فلا تكن في مرية من لقائه. فكان قتادة يفسرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال: جعل الله موسى هدى لبني إسرائيل. وأخرج الطبراني وابن مردويه والضياء في المختارات بسند قال السيوطي صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تكن في مرية من لقائه. قال: من لقاء موسى. قيل: أولقي موسى؟ قال: نعم. ألا ترى إلى قوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. وأخرج الفريابي وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز؟ قال: الجرز التي لا تمطر إلا مطرا لا يغني عنها شيئا إلا ما يأتيها من السيول. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله إلى الأرض الجرز قال أرض باليمن. قال القرطبي في تفسيره والإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح لا مطعن فيه. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قال يوم بدر فتح للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينفع الذين كفروا إيمانهم بعد الموت.